الولاية أن يتولى الإنسان أمر غيره. وكلمة مولى من الأضداد تطلق على السيد وتطلق على العبد، زي مولى محمد عليه الصلاة والسلام مولى، لأن السيد يتولى أمر العبد من حيث الإطعام والشرب والكساء والمبيت والرعاية، والعبد يتولى أمر خدمة السيد. والمؤمنون أولياء الله والله ولي الذين آمنوا. فكأن المولاة تحمل معنى الاهتمام، تحمل معنى الحب، تحمل معنى الولاء، تحمل معنى الوفاء، تحمل معنى التعلق، تحمل معنى الاهتمام بأمر من تتولى. هذا هو خلاصة معنى الكلمة. وبالتالي يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا أو لا تتخذوا اليهود أو النصارى أولياء. العقد الكلام لما قبلها من آيات. نحن أمرنا بحسن الجوار، أمرنا بالوفاء بالعهد. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلا الذين عاهدتم من المشركين، المشركون كانوا على عهد مع رسول الله، ربنا أمره بالوفاء بالعهد. ما لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إلا الذين عاهدوكم ثم لم ينقصوكم شيء، إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. من قتل ذميا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه يوم القيامة. مال أهل الذمة حرام، أعراضهم، دماؤهم، أموالهم على المسلمين حرام، حرمتها كحرمة أموال المسلمين. المعاهدون من الدول الأجنبية طالما بيننا وبينهم معاهدة حسن جوار، حرية الانتقال، حرم علينا مالهم ودمهم. هل يصح أن نتعامل مع أهل الكتاب يهود ونصارى في التجارة، في الأكل، في الشرب؟ نعم. هل يصح أن يعمل المسلم أجيرا عند مسيحي؟ نعم. صح. هل يصح أن يعمل المسيحي أجيرا عند المسلم؟ نعم. هل تأكل عنده؟ نعم. هل يأكل عندك؟ نعم. هل تتزوج من نسائه؟ نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فما معنى لا تتخذوا منهم أولياء؟ ما هو الفرق أو الفارق؟ أين هو الفاصل الدقيق بين حسن المعاملة وحسن الجوار وبين الموالاة؟ ما هو الفاصل الدقيق؟ حسن المعاملة، حسن الجوار. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حسن الجوار، الأمن، ذمة المسلمين يسعى بها أبناهم، هم أهل ذمة، أهل جوار، نتعامل معهم، نتاجر معهم، لا نظلمهم. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعامل من حيث الظاهر، أما من طوت عليه القلوب من حب ومودة فهي للمؤمنين. إذن فمن حيث الظاهر القسط والعدل والصدق والأمانة، كل الصفات الحميدة يتعامل بها المسلم مع المسلم وغير المسلم. أما الاستنصار، أما الحب، أما الموالاة، أما التآلف التوادد، فلا يكون إلا بين المسلم والمسلم. ذاك ما نفهمه من الآية ونفهم أيضا أن ورود الآية بعد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير أحكام الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يتولون أموركم يتولون أموركم. قانون إلهي نزل صالحا لكل زمان ومكان على أشرف وأفضل خلق الله خاتم رسل الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن فقد تولانا الله بالعناية وحدثنا عن جرائم خطيرة قد ترتكب وحدثنا عن عقوبات يجب أن تواجه بها الجرائم حتى يصلح أمر الناس وتصلح المجتمعات ويتكون مجتمع الأمة الصالحة. لكنك جعلت اليهود والنصارى يتولون التقنين لك. فإذا تولى اليهود والنصارى التقنين لك ووضع القوانين لك فهم أولياؤك. أن تتولى أمر أحد تتولى أمره بالعلاج ممكن. فلان مريض نعم تولى أمره فلان الطبيب تولى أمره في أي شيء بالعلاج. الطالب في المدرسة يخطئ فيقال له هات ولي أمرك. من هو ولي أمرك؟ وهكذا. من يتولى أمر المسجد؟ خدمه وإمامه. من يتولى أمر كذا؟ فالكلمة واسعة واسعة لها المعاني العديدة. فارتباط الآية بما قبلها من آيات يجعل المتأمل يعجب أن القانون المصري قانون العقوبات مستمد ومأخوذ ومنقول عن القانون الفرنسي. فيجرم المرأة الزانية إن شكى زوجها فإذا لم يشكو الزوج برئت. ولا يجرم الرجل الزاني إلا أن يزني على فراش الزوجية. أما إن زنى خارج بيته فلا جرم عليه. قانون فرنسي. والقانون الذي جاء ذكره من آيتين أو ثلاث هنحكم بما أنزل الله. في هذا القانون نسمع المشرع يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هم الخبراء هم واضع القوانين هم مصلح الاقتصاد هم منشئ المصانع هم الذين يرتبون لك حياتك الاقتصادية والانتقال من الشمولية الى القطاع الخاص. هم الذين يخططون لك. هم الخبراء في القوة. هم الخبراء في البترول. هم الخبراء في التعليم. هم الخبراء في المسرح. هم الخبراء في الفن. هم الخبراء في الثقافة. هم الخبراء في السياحة. أين أمة محمد؟ أين هي؟ أين نفتش عنها؟ وإلى متى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض أي هم وإن بدت العداوة ظاهرة بينهم إلا أنهم يتولون أمر بعض فهم كل عليكم وهم واحد عليكم وهم ضد لكم. القرآن من الذي حاول صلب المسيح وزعم أنه صلب اليهود؟ إذا كان من المفروض أن يكون النصارى أشد عداوة لليهود منا. من اليهود لم يؤثروا في نبينا وحماه الله منهم. اليهود نحن قتلناهم وسبينا ذراريهم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير وقتل قريظة وسبى نساءها وأجلاهم عمر من خيبر. لم يحدث أي ضرر من اليهود لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين وعصر عزة الأمة، عصر العلم، عصر العمل بكتاب الله. فكان من الواجب أو من المنطقي أن يكون العداء الشديد بين اليهود وبين النصارى. لكن الله العليم الخبير يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم مع بعض، أما أنتم فأنتم العدو لهم. والمتأمل الآن في محلنا ما يحدث للمسلمين في الخارج في جميع الأماكن، المسلحون اليهود والقاتلون النصارى، الذين يقتلون المسلمين ويقتلون المسلمين ويذبحون النساء ويغتصبون النساء نصارى الصرب، المسلحون لنصارى الصرب يهود إسرائيل ويهود العالم. التعاون بين اليهود وبين النصارى، من الذي أنشأ إسرائيل وجعلها شوكة في ظهر الأمة العربية؟ النصارى. من الذي يسلح اليهود في إسرائيل؟ النصارى. من الذي عاونهم في رمضان في العاشرة من رمضان؟ من الذي عاونهم بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم؟ النصارى. النصارى. فافهم واسمع لكلام الحكيم الخبير، أصدق القائلين هو الله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. تنبيه وإخبار، ثم يأتي التهديد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإنه منهم، إذن من تولاهم دون المؤمنين حكمه حكمهم ومصيره مصيره مصيره مصيره. ما معنى فإنه منهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكمه حكمهم ومصيره مصيره. ثم يختم الكلام، يختم الآية والتحذير والتهديد بلهجة شديدة في وعيدها، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ اليهود والنصارى أولياء دون المؤمنين، يحبونهم. وربنا ينبه، ها أنتم هؤلاء تحبونهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم من الغيظ. ربنا يقول أنت تحبهم وهم لا يحبونك. ربنا ينبه، بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. أنت تؤمن بكل الكتب السماوية وبكل الرسل وهم لا يؤمنون بكتابك ولا برسولك. تحذيرات متتالية، لكن فترى كثيرا منهم يسارعون فيه. من هم هؤلاء الكثير؟ هذا كلامي، فترى كثيرا من الكلام كثيرا منهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء؟ وصفهم ربنا تبارك وتعالى فقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. في قلوبهم مرض، القلب لا يتسع إلا للإيمان أو للنفاق، فإن دخل الإيمان خرج النفاق، وإن دخل النفاق خرج الإيمان، ويستحيل أن يجتمع إيمان ونفاق في قلب عبد. الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فترى تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع ويعقل، فترى الذين في قلوبهم مرض من المسلمين وقلوبهم ملئت بالنفاق يسارعون فيهم في اليهود والنصارى، والتعبير غريب، يسارعون فيهم وكأنه يسعى للتودد إليهم، يسعى لطلب رضائه، يسعى لطلب رضائه، يسعى لطلب حبه، يسارعون فيه. ما حجتهم؟ يكشفها ربنا فيقول، يقولون المسارعون يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، الدائره المصيبه، الدائره النائبه التي تحيط بالناس، احاطه الدائره، نوائب الدهر، مصائب الزمان، من قحط، من حرب، من يسارعون في هؤلاء اليهود والنصارى، يقولون ان سر المسارعة والمولاء والمحبة والتحالف، انتم تفهمون سر كل ذلك، نخشى ان تصيبنا دائرة قحط، من يعطينا المعونات، من يساعدنا على القحط، من يقضي عنا ديوننا، من يخرجنا، من يدافع عنا ضد الجبار فلان وفلان، ها هما فلان وزعيم دولة كذا يعد الجيوش ويتحرش بالحدود ويفعل ويفعل، لو تركناهم من يدافع عنا، من يعطينا السلاح، من يعطينا المال؟ والمسلم يحتمي من المسلم باليهود والنصارى، أليس هذا هو الحال؟ أليس هذا هو الحال؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا بد أن يكشف المنافق، لا بد أن يهتك ستره، لا بد أن يفضح سره، عسى من الله واجبه. والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى وللصادقين من أمته، فقد جاء فتح مكة، والكلام نزل قبل فتح مكة بسنين، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة أو النصر من الفتاحة وهو النصر، أو أمر من عنده، أمر من الله. وأوامر الله أخفى من دبيب النمل في حكمته. وانظر إلى دولة عظيمة، دولة كبيرة، دولة كانت تجاهر بالكفر، دولة خلع رئيسها حذاءه في هيئة الأمم أمام الناس وخبط به على المائدة بالحذاء، وكأنه يقول أضرب العالم كله بحذائي. دولة تجاهر بالكفر حتى أن من أرسلته إلى الفضاء ونزل قيل له ماذا رأيت؟ قال فتشت عن الله فلم أجد، فتش عن الله لم يجد. أين هذه الدولة؟ سبحان الله، بلا حرب، بلا حرب، بلا وباء، بلا طاعون، بلا الجراد ولا القمل ولا الضفادع ولا الدم، لم ينزل عليها حجارة من سجيل، لم يرسل عليها الطير الأبابيل. وهي قد تفسخت وذابت كما يذوب الملح. وهكذا كل من تحدى الله وكتابه ودينه ورسوله. يلمع كما يلمع الملح. والايام والايام خير شاهد على فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. عسى اذا قالها الانسان وجاءت على لسان البشر فيتحتمل الترجيح قد وقد. عسى ان اتيك غدا قد فهي رجاء قد يتحقق وقد لا. اما اذا جاءت كلمه عسى من كلام الله عز وجل فهي تفيد التحقيق. عسى ربكم ان يرحمكم فحققت الرحمه وهكذا. فحين يقول الله تبارك وتعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح اذا فلا بد ان ياتي الفتح وقد اتى فتح مكه او النصر. وكما حدث يحدث ويحدث والله يبدا الخلق ثم يعيده. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. امر كهلك قيل الامر من عندي الامر باقتتال قريظة الامر باجلاء بني النضير الفتح فتح مكة الامر الجائحة المصيبة تأتي على الكفار من حيث لا تدري ولا تحتسب وهكذا. ربنا تبارك وتعالى له جنود السماوات والارض وعيان الله لا عد لها ولا حصر وحكمة والحكمة في امر الله تبارك وتعالى تخفى على ذوي الالباب. فإن حبس وجاء الفتح وجاء أمر الله هؤلاء الذين سارعوا اليهود والنصارى واتخذوهم أولياء يحيق بهم من ندم ويحيق بهم الخسران. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء الذين اتخذوا اليهود والنصارى اولياء، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين سارعوا فيهم. اذا جاء نصر الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، جاء الفتح لأمة محمد، جاء امر الله لإهلاك اعداء أمة محمد، اصبح هؤلاء نادمين على ما اسروه في انفسهم من الولاية لغير المسلمين. ويقول الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين لم يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الذين آمنوا قلبا وقالبا، الذين آمنوا الصادقين في إيمانهم، الذين اتخذوا المؤمنين أولياء. في هذه الحالة يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا القول لمن؟ يقول الذين آمنوا لمن؟ قرأت يقولوا يقولا يقولوا أرجح قراءة أثبت. يقول الذين آمنوا لمن؟ لم تذكر. فقال العلماء يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض. تذكر يا فلان تذكر حين كنا نتكلم عن اتخاذ اليهود والنصارى اولياء تذكر عن هؤلاء الذين استعانوا بهم واستنصروا بهم واقتربوا منهم تذكر وتذكر وتذكر حين كنا نتكلم في هذا ها هم قد كبتوا وحبطت اعمالهم وخسروا الدنيا والاخره. يقول المؤمنون لبعضهم البعض. وقيل يقول الذين آمنوا لليهود وللنصارى حين تحيق بهم الهزيمة حين تحيط بهم الدوائر أين أنصاركم؟ أين أنصاركم من المسلمين؟ أين زعماء العشائر الذين كانوا يأتلفون معكم ويتناصرون معكم؟ أين هم الآن؟ لا ينفعوكم. وثبت أنهم كانوا ينافقونكم كما كانوا ينافقوننا. فهم لأنفسهم أصحاب مصلحة. أين المصلحة؟ هم وراءها. حين تولوكم لم يتولوكم حبا فيكم ولكن خوفا من الدوائر. حين قالوا عسى ان تصيبنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. اذا فمن استعان باليهود والنصارى لم يستعن بهم حبا فيهم وانما استعان بهم لانه خشي من الدوائر، ولم يستعن بالمسلمين ويثق فيهم، ذاك هو الفرق. وهناك من يستعن بهم حبا وتقليدا كهؤلاء الذين يتحفوننا بالاذواق في الملابس والاذواق في الروائح والاذواق في التصرفات ونقتدي وراءهم شبرا بشبر حذو النعل ولو سلكوا جحر ضب لسلكناه وراءهم. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم، جهد يجهد في الامر بذل فيه وتعب واشتد فيه واستفرغ وسعه، اقسموا بالله جهد ايمانهم اي ايمان مغلظه، حلقوا واقسموا بالله مره واثنتان وثلاث، بذلوا الجهد في اليمين اي اليمين المغلظ كما تقول حلفت بالله ثلاثا، يمين مغلظ غير ان تقول اقسم بالله. اقسم بالله تختلف عن اقسم بالله ثلاثا، اقسم بالله الحي القيوم ثلاثا وهكذا. هؤلاء اقسموا بالله جهد ايمان انهم لمعكم. المؤمن يخاطب المؤمن، هذا الذي حلف انه مؤمن معك حبط عمله لانه كان منافقا وكان يوالي اليهود والنصارى. المؤمن يقول المؤمن يقول لليهود ويقول للنصراني بعدما حاقت الدوائر كما يقال للدوله التي انهارت الان، اين ضميرها في مصر؟ الشيوعيون الاشتراكيون الذين زعموا ان ابا ذر اول اشتراكي في الاسلام وان الاسلام دين الاشتراكيه وغنوا لها بالاهازيج والاغاني والاشعار، اين هؤلاء؟ اين كلاب موسكو؟ اين هم الان؟ فالان يقول المؤمن لهم هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، ها هم تحولوا الى الخصخصه، تحولوا الى امور اخرى، تحولوا الى اتجاهات اخرى. فكذلك العبره، يقول الذين امنوا لليهود والنصارى او يقول الذين امنوا للمؤمنين هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم مع المؤمنين ظهر نفاقهم، معكم مع الكفار ظهر جبنهم، حبطت اعمالهم دنيا واخره، حبطت هلكت انتهت ضاعت، حبطت الناقه او البقره اذا استحلت المراه واكلت اكلت اكلت حتى انتفخت فماتت. يعبر بكلمه الحبوط عن الهلاك، الهلاك نتيجه فعل المهلك وليس نتيجه فعل المهلك، اي هلك بنفسك بفعله وليس بفعل الله مثلا، وممكن ان يهلكه الله، لكن الحبوب حبطت اعمالهم لم يحبطها الله بل احبطها نفاقهم واحبطها تصرفهم واحبطها غشهم، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا والاخره. ايها الاخ المسلم، الغرب يتحف أمة الإسلام بكل جديد، وما يحدث الآن من إرسال عبر الأقمار الصناعية تذكر عنه الجرائد الأفلام العارية والمناظر الخارجة ترسل لنا، لماذا؟ مجانا، مجانا بغير ثمن. هذه الاطباق، الاطباق التي اصبحت تصنع بمصر ويعلن عنها وتباع، لمن وكيف تباع ونحن نعلم انها تستقبل هذا الفساد وهذا الانحلال. ألا يصرفون عليه هؤلاء الذين ينتجون هذه الأفلام وينتجون هذه المناظر؟ يتكلفون لا شك، حين يرسلوها عبر الأقمار الصناعية يتكلفون لا شك، والمسلم يستقبلها بلا أي جهد وبلا ثمن. لما ذلك؟ حبا فيكم، حبا في المسلمين، حبا في تسليتهم. هل هو كذلك أم إفسادا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رمضان أوله مغفرة، أوسطه رحمة، آخره عتق من النار، أليس كذلك؟ بلى. لكن الإذاعة، الإذاعة ووزارة الإعلام ترى أن أوله فوزير ووسطه فوزير وآخره فوزير، يرفع أحد الرجال قضية حسنة على هذا البرنامج لما فيه من خراب للأخلاقيات، مناظر لا تتفق مع الشهر الكريم، فيحكم القاضي من على منصة القضاء بأن هذه البرامج لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا القاضي تعلم الشريعة الإسلامية في أي مدرسة أجنبية؟ أي تعلمها هذا القاضي الشريعة الإسلامية حين يقول أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا يصح أن نجبر الناس على أذواق فئة؟ والذي رفع القضية عميد جامعة، عميد كلية سابق، هو متعلم مثقف، فيحكم ضده وتشطب القضية باعتبار أن الفوازير التي تقدم تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف. إذن حين يقول الله تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وكأن الكلام لنا، وكأن المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم أن يتمهلوا. يتمهلوا، لقد أصبت بالإحباط واليأس وأنا أدرس الحدود ليلا معكم في هذا الشهر الكريم، ودرس احكام الله من احكام الاسلام، وفاجأ بهذا الحكم لهذا القاضي فاصاب بالاحباط. اهذا الذي يحكم بشرع الله؟ اهذا الذي يقول ان ما يحدث يتفق مع الشريعة او لا يخالف ويعارض الشريعة؟ اهذا نطالبه الان بان يحكم بما انزل الله؟ نحن محتاجون لاجيال، اجيال، أجيال من الصغار نبدأ معهم من الآن نعلمهم الحلال والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن اللافت للنظر أن الله تبارك وتعالى حين نهى عن موالاة أهل الكتاب لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، عقب ذلك بالتهديد والوعيد للمرتدين. ورباط الآيات غاية في الأهمية، وقد تكلم عن الرباط المستنتج بين قوله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم جمعة قبل الماضية، وفي الجمعة الماضية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما علاقة الحكم بالله بالنهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ واليوم يقول الله تبارك وتعالى فيما سمعناه من القارئ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما العلاقة؟ وهل اتخاذ اليهود والنصارى أولياء قد يؤدي إلى الارتداد؟ هو طريق إلى هذه الهاوية؟ وكأن الرباط فيما نستنتج، والله تبارك وتعالى أعلم بمرابط الحكم بما أنزل الله، فإن حرف الإنسان عن الحكم بما أنزل الله اتبع الهوى، وإن اتبع الهوى فأشد الهوى هوى الكفار وأهل الكتاب، لهم الغلبة، لهم الكثرة، لهم الحيلة، لهم الخداع، فيتبع هوى أهل الكتاب، فيتخذ أهل الكتاب أولياء، فيشرعون لك ويخططون لك ويقرضونك ويحمونك ويسلحونك ويدبرون لك لغرض ولهوس أنفسهم، ثم بعد ذلك إلى أين يؤدي هذا الطريق؟ يؤدي إلى الارتداد. وإن حدث يستبدل ربنا قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تهديد، تهديد باستبدال، والمستبدل قادر، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قادر، قادر على الاستبدال، قادر على إهلاك الأرض بمن عليها، يبدأ الخلق ثم يعيده. معظم النار من مستصغر الشرر، ومن اجترأ على الصغائر وقع في الكبائر، ومن اجترأ على الكبائر وقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. طريق، طريق الله واضح، درجات، كلما صعدت درجة كلما أخذ الله بيدك إلى الدرجة التالية، درجات لا تنتهي إلا بالنظر إلى وجه الكريم. وطريق الضلال دركات، لا تنزل إلى درك إلا يجذبك الشيطان إلى درك ثاني، لا، وآخره هاوية الجحيم. طريقان، وفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. رباط، قد يتأمل المتأمل فيجد هذا الرباط، أن الانصراف عن أحكام الله، عدم الحكم بما أنزل الله، اتباع هوى أهل الكتاب، اتخاذ أهل الكتاب أولياء نستنصر بهم ونستعين بهم ونودهم ونحبهم ونقلدهم في مأكلهم ومشربهم ومزاجهم وفي كل شيء، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ ينشأ جيل من الصغار في وضع وفي بيئة وفي ظروف، هكذا هو الوضع، لا يميز بين الخطأ والصواب، لا يميز بين الخطأ والصواب، فتجد السباب على الألسن ولا يستحي، شيء عادي لأنه يراه ويسمعه في وسائل الإعلام، شيء عادي. وكذلك العري، العري وإبداء الزينة، شيء عادي، نشأ الطفل والطفلة على ذلك، لم يعرف العيب، لم يعرف الحرام من الحلال، المباح مما لا يباح. فإذا نشأت هذه الأجيال بعيدة عن الحكم بما أنزل الله، بعيدة عن الفضائل، ما تميز بين الفضائل والرذائل، ماذا يكون بعد ذلك؟ الارتداد. فما هو الارتداد وما هي الردة؟ الردة هو خروج المسلم بعد اقراره بالشهادتين على الاسلام، ويعتبر مرتدا من قال بصريح العبارة او فعل فعلا يدل على انكاره لوجود الله، او انكاره مما علم من الدين بالضرورة. وقد يمكن الكل وقد يمكن البعض. مثال: من انكر الزكاة وانكر فرضيتها ارتد، من انكر فرضية الصلاة او فرضية الحج ارتد، من احل حراما ومن حرم حلالا ارتد، من قال ان الخنزير يحل اكله كفر ارتد عن الاسلام، من قال ان البرتقال يحرم اكله خرج عن الاسلام. ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. من هنا قال العلماء: من احل حراما او حرم حلالا حكم بارتداده، من اهان المصحف حكم بارتداده، من اهان الملائكه بالقول او بالاشاره او بالرفع كما يفعل الرسام الكاريكاتير، من اهان الانبياء او نسب اليهم النقص كان قال عن نبي من الانبياء انه كان اعور اعور العين، او قال عن نبي من الانبياء انه كان اعرج كما فعلت يهود واتهموا موسى واذوه فنهانا ربنا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمن نسب النقص البدني او الخلق او الخلق الى نبي من الانبياء كفر، ومن انكر نبوة نبي من الانبياء علمت نبوته من الدين بالضرورة بالقرآن او بحديث رسول الله كفر، ومن اهان الملائكة او اساء اليهم كفر وارتد، من اهان المصحف، من قلب صفحاته بمساقه استهزاء خرج عن الملة هكذا كما يفعلون خرج عن الملة، من افتى بحل الخمر، من افتى بحل الخنزير. كثير من الامور تخرج الانسان عن دينه فيحكم بارتداده، فاذا ارتد فما حكمه؟ حكم من ارتد هو حكم الله، هو الحد والقتل حدا. الكافر لا يقتل، الكافر يدعى الى الاسلام، الكافر لا يعلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالكافر لا يقتل، الذل لا يقتل، لكن المسلم إذا ارتد قتل حدا فقط، يعني السرقة وكذلك الزنا القتل، عقوبة المرتد القتل. لكن العلماء في تنفيذ الحد اختلفوا، بعضهم قال إذا طلب المرتد مهلة للتفكير منح 3 أيام، وقال البعض الآخر بل يجب على الإمام أن يمهل المرتد 3 أيام بلياليها يستتاب فيها، يستتاب. إذ ارتداد المسلم غالبا ما يكون عن شبهة، جلس مع أحد الكفار، جلس مع هؤلاء الذين نهانا ربنا ان نتولاهم، واخذ واعطى في الكلام وهو لا حصيلة له من العلم، غير محصن بالعلم الديني لا حصيلة له، فتولى هؤلاء الذين نهى الله عن موالاتهم واخذوا معه في الكلام فأوقعوه في الشبهات. غالبا ما يحدث ارتداء المسلم نتيجة لذلك. من هنا قال العلم يجب أن يمهل 3 أيام بلا يديه يظهر الشبهة فيزيلها عن العلماء. يا بني كذا كذا كذا، فإن تاب فالحمد لله في خلال الأيام 3 أو بعدها، وإن أبى وأصر على ما هو عليه قتل حدا. وفي هذه الحالة إذا قتل المرتد حدا لا تورث أمواله، كذلك فيه إن المسلم لا يصح أن يرث الكافر، فلا تورث أمواله وتؤخذ أمواله إلى بيت الناس. وقال بعضهم بل ما اكتسبه من مال حال إسلامه يورث، يأخذه الورثة المسلمون، وما اكتسبه من مال حال ارتدابه يعود إلى بيت الناس، يعود إلى بيت الناس. وأحكام الردة لها تفصيلات مجالها في الدروس إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب الله، هل ربنا تبارك وتعالى يحب أولياءه بالحب الذي نفهمه؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. من هنا وجب التأدب في فهم الكلمة. فقال العلماء حب الله للعبد هو إرادة ثوابه، أن يريد ربنا أن يهديه ويوفقه في الدنيا ويعد له الثواب في الآخرة. فحب الله للعباد هو إرادة هدايتهم وتوفيقهم في الدنيا وسترهم ومجازاتهم بحسن الثواب في الآخرة. لكن ليس الحب الذي فيه الانفعال، ليس الحب الذي نعرفه، نحن بشر وربنا ليس كمثله شيء. أما حب العبد لله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم هو ويحبونه. كيف نحب الله؟ طريق الحب مرسوم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقد رسم الطريق. من علم قال العلماء حب العباد لله هو إرادة طاعته والتزام أمره والجهاد في سبيله. حب الله أن تعرف هل أنت محبوب وهل أنت محب. كل ما يود أن يعرف كلمتان، إياك أن يفتقدك الله حيث أمرك، وإياك أن يجدك حيث نهاك. ذاك هو الحب، ذاك هو الحب. نهاك، إياك أن يجدك حيث نهاك، وإلا قد ينزل الصخر. وأمرك، أمرك فإياك أن يفتقدك حيث أمرك، يبحث عنك فلا يجدك. تشبيه بمعنى الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إياك أن يفتقدك في هذا المسجد، إياك، فقد أمرك بالتواجد فيه. ونهاك عن التواجد في دور اللهو والاستهزاء وتولي غير المسلمين، فإياك أن يجدك بينهم. فالحب الحقيقي أن لا يجدك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. فإن لم تفعلوا وتوليتم أهل الكتاب وأخذتم تشريعات القوانين منهم وجهوكم وخططوا لكم وسيروكم وقادوكم وتتبعتم خطواتهم حذو النعس، حذو النعس كما قيل لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا شعب ضب سلكتموه. لو فعلتم ذلك واستمرتم على ذلك سوف يذهب بكم الله، يذهبكم ولا يبالي بكم، ولا يبالي بكم. وقد ورد أن الله أمر ملكا لتدمير القرية، قرية قل ما يعبأ بكم ربي، هل يعبأ؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاء الصالحين منكم، دعاء الصالحين الذين يقومون في جوف الليل ويقولون يا رب سترك، سترك يا رب على العباد، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أرسل الله ملكا بالأمر أن يدمر قرية من القرى، فقال الملك يا رب إن فيها فلان العابد، قال فبه تبدأ، به تبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة من النهار، أي لم يتغير وجهه، لم يتضايق، لم يحزن، لم يجاهد، ترك المعاصي وأهل المعاصي وقال ولا مالي أنا في حالي. مفهوم؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، صفة أعزة على الكافرين، لا في الآخر، أذلة على المؤمنين، يتذلل للمؤمن، على عد الفعل الكلمة بحالة ليفيد معنى الحنان، يحلو يحلو، فالغني يعطف على الفقير، والكبير يأخذ بيد الصغير، والفقير يدعو للكبير ولا يحقد عليه. أذل على المؤمن متذلل، بعضهم قال من الذلول، الذلول المذلل، المذلل، قال إنها بقرة لا ذلول غير مذللة، وقال بعضهم بل هي من الذل، لأن الذلول يجمع على ذلل، مش لا ليس على أذلة، أذلة جمع ذليل، والذلة هنا مش بمعنى الانكسار والضعف والخزي، وإنما أن تتذلل لأخيك المؤمن، كقول الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو المطلوب، التواضع، الانقياد، التساهل، التآلف مع المؤمنين، إخوانك، إخوانك في الدنيا، إخوانك في الآخرة، المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، أعزة على الكافرين، أعزة، العزة هو ما يجعلك ممتنعا، العزة صفة تجعل الإنسان يتمنع ويمتنع عن الإذلال وعن الخزي وعن الهزيمة، وعزه غلبها، ومنه قوله وعزني في الخطاب، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أعزة على الكافرين معتزين بأنفسهم بكرامتهم، لا يذلون لهم، لا يمدون لهم أيديهم وإن جاعوا. كم ربط الحجر على بطنه سيد الخلائق، هل مد يده؟ كم ربط الأحجار على بطنه؟ كم مرت شهور ولا طعام له ولا أهل بيته إلا التمر والماء؟ كم أكلوا ورق الشجر حتى كان أحدهم يضع كما تضع الشاعر ما له من خلط؟ كم؟ لماذا أقبلتم على الدنيا؟ لماذا كرهتم الموت؟ نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أقبل الناس على الدنيا، ما ينقص شيء من الطعام أو الشراب أو الكماليات إلا وهذا الكل، هذا الكل، وبالتالي كي نريد ونزود الناس بما يحتاجون من كماليات، مشمش وفزق وبندق ولوز، استورد من الخارج بمال، أين المال؟ هلما أعطونا يا أهل الصليب، أعطونا يا أهل الصليب، أين العزة؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللومة المرة من اللوم، واللوم العتاب. هؤلاء يجمعون بين الذل للمؤمن والعزة على الكافر والجهاد في سبيل الله والتصنف في الدين وقولة الحق، يجمعون بين كل ذلك. يأتي بهم الله والله قادر على ذلك، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع فضله، لا حد له، عليم بمن يستحق هذا الفضل. فإذا كنتم لا تستحقون سوف يأتي بغيركم ممن يستحق. قال العلماء الآية علامة من علامات النبوة، الآية علامة من علامات النبوة. كيف؟ قالوا حين نزلت الآية لم يكن هناك ارتداد، ولم يعلم أحد من المسلمين بأن هناك ارتداد أو أنه ممكن أن يرتد مسلم. فالآية أنبأت بأمر حدث في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق العالم، وحدثت حروب الردة في عصر أبي بكر الصديق. من هنا قالوا نزلت الآية في أبي بكر وأصحابه، من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم. فارتد أناس، سبع فرق ارتدت في عهد أبي بكر وارتدوا عن الإسلام، فأبو بكر وأصحابه والأنصار حاربوهم وقتلوهم ورفعوا راية الإسلام وقضوا على الفتنة في مهدها. فكأن الآية تحدث عما سوف يحدث، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أبو بكر وأصحابه والأنصار يجاهدون في سبيل الله، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالآية نزلت في هؤلاء، وقيل بل نزلت في الأشعريين. نزلت الآية لم يلبث قليلا إلا وجاء الأشعريون بسفائنهم من اليمن، من اليمن هجرة للمدينة حين جاءوا. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هؤلاء، هم قوم هؤلاء. ولذا قالوا إن الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب كلها كان بجهاد أهل اليمن وقبائل اليمن. وقيل أيضا إن الآية نزلت في أقوام حاربوا أهل الردة لم يكونوا موجودين عند نزول الآية. فالآية علامة من علامات النبوة. الآية حين نزلت حكمها سار إلى يوم القيامة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وحدثت ردة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث قبائل. بنو مدلج، بنو مدلج قبل اليمن بزعامة الأسود العنسي قد ادعى النبوة، وقتل ليلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسود العنسي أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاربه، فقتل ليلة قبض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فكانت علامة من علامات النبوة. وبني حنيفة برئاسة طليحة بن خويلد، وذاك قاتله أبو بكر بعد ذلك، أو أرسل إليه بيوسف أحد النبي صلى الله عليه وسلم وفر إلى الشام، ثم أسلم بعد ذلك وحسن الإسلام. والفرقة الثالثة هم بنو حنيفة، بنو حنيفة بزعامة أو برئاسة مسيلمة الكذاب. ومسيلمة قتل في عهد أبي بكر، قتله وحشي الذي قتل حمزة، وأرسل أبو بكر خالد بن الوليد سيف الله الثالث الذي ما هزم في معركة قط، فقد كان يلبس الخوذة البيضة على رأسه وفيها قصة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحد أخذ خالد هذه الغرة، أخذها وما دخل معركة إلا وهي على رأسه تحت الخوذة، فما هزم في معركة القتل. مسيلمة الكذاب حين تنبأ ادعى النبوة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة الكذاب، من مسيلمة رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض نصفها لك ونصفها لي. مسيلمة يراود النبي صلى الله عليه وسلم لاقتسام الأمر من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق، وانظر للحق والباطل، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فاعرفوا الحق بالحق فإن للحق نورا، واعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. ها هو مسيلمة الكذاب يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مناصفة، مناصفة الملك، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له بكلمة الحق، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ربنا تبارك وتعالى يبين لنا الولاية الحقة لمن تكون. نهانا عن تولي أهل الكتاب، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، وها هو يحذر من الردة، فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله، ليس أهل الكتاب. ولاية أهل الكتاب تؤدي إلى الردة. من هنا نقول أن الاستنتاج، التأمل في الآيات، الرباط الموجود، فهي الولاية تأتي في هذا الموضع. إذن فكلمة من يرتد منكم لها علاقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سبحان الله، رباط نور، نور للمتأمل يرى الطريق منورا أشد من ضوء الشمس. الملفت في النظر، الملفت في النظر في الآية أيضا، اسمع اسمع بتأمل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الله ورسوله والذين آمنوا جمع، وقياس الكلام إنما أولياؤكم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولم يقل ولي، أولياء جمع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لم يقل أولياؤكم وليكم، لأن الولاية لله في الأصل. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أما الولاية للرسول وللمؤمنين فبالتبع، بالتبعية. الولاية ولاية الله، من تولاه الله تولاه كل الخلائق، السماوات والأرض والشمس. ألم تعلم أن الغمامة كان يظل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، حين تولى الله العبد، وحين يتولى الله العبد فتولاه الملائكة فتستغفر له، يتولاه جبريل فيحبه وينادي في الملأ إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيسلم عليه الشجر ويسلم عليه المدر ويسلم عليه الحجر، بل تبكي عليه السماء والأرض إذا مات، تبكي عليه السماء ويبكي عليه مكان صلاته، مكان صلاته يبكي عليه، فتولاه كل الأشياء. من هنا يقول الله إنما وليكم الله، وليكم مفرد لأن الولاية في الأصل لله، فمن تولاه الله تولاه الرسول والصالح المؤمنين وما إلى ذلك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أن تتولى الله، كيف تتولى الله؟ تتولى الله وهو يتولاك. والولاية كما قلنا الكلمة من الأضداد، المولى السيد، المولى العبد، المولى الله، المولى العبد. من هنا فكيف تتولى الله، كيف تتولى الله؟ تتولى الله بطاعته واتباع أمره والجهاد في سبيله. وكيف تتولى رسول الله؟ باتباع سنته، بتأييده وبنصره. كيف تتولى المؤمنين؟ لأن تكون من الذين قيل فيهم أذلة على المؤمنين، أن تخضع لهم، أن توطئ كنفك لهم، أن تألفهم ويألفوك، أن تتعاون معهم، أن لا تخذلهم، أن لا تغشهم فمن غشنا فليس منا، أن لا تخدعهم، أن لا توالي أعداءهم، أن تكون معهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. الآية الأولى إنما وليكم الله مفرد والكلام جمع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة صفات، يقيمون الصلاة يؤدونها على وجهها بأركانها محافظين عليها، هل يقع فيها ما ليس منها أو يشوبها شائبة رياح، ويؤتون الزكاة، الصلاة عماد الدين وركن من أركان الدين، بل هي الركن الأساسي، والزكاة هي الركن الأساسي للمجتمع، فالصلاة لإيجاد الفرد الصالح والزكاة لإيجاد المجتمع الصالح، فيتكامل الكل، الفرد الصالح والمجتمع الصالح، وهم راكعون. اختص الركوع بالذكر لتشريفه، إذ كانوا يركعون للملوك، وجاءت أمة محمد لا تركع إلا لله، وهم راكعون كناية عن الخشوع، إما تشريف لذكر بذكر الركوع، تشريف للركوع بذكره وباختصاصه بالذكر، وإما أن الكلمة تفيد معنى الخشوع. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعين، أي وهم خاشعون لله، كهؤلاء الذين قال في شأنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مهما عمل من الصالحات، مهما عمل من الصالحات ومهما عمل من الحسنات فهو خائف وجل. من يضمن لك القبول؟ فكذلك وهم راكعون، أي يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويتولون الله ويتولهم الله، وهم في قمة الطاعة والتقوى، ومع ذلك الخشوع غالب عليهم والخوف من الله غالب عليهم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيته حين غفر لهم في التنزيل قل خوفه أو فارقه الوجل؟ غفر له ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك كانت خائفا وجلا، خائفا وجلا وهم راكعون. ومن يتولى، وتلك الآية التالية والتي نلاحظ فيها إيجاد المظهر بدلا من المضمر في قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله، حزب الله كلمة مظهرة، والقياس فإنهم غالبون. من هنا توقفت لكي تتأمل في الكلمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فيقي الكلام بعقولنا فإنهم غالبون، من يفعل كذا فإنه كذا، من يفعل كذا فإنه كذا، من الذين يفعلون كذا فإنهم كذا. هنا لم يقل من يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإنهم غالبون، قال فإن حزب الله، حزب الله كلمة لم ترد في السياق. هذا معنى أنه جاء بالمظهر محل المضمر. ما هو المضمر؟ الضمير القياس. فإنهم لم يأتي بالضمير وأتى بمظهر حزب الله ليس ضمير، كأن التخبير ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك حزب الله، فأولئك حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إذن فبهذا النسق القرآني المعجز وبهذا الأسلوب البلاغي بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين انضم إلى الحزب، انضم إلى الحزب وكأنه اشترك في حزب وأخذ بطاقة العضوية. حزب، ما معنى كلمة حزب؟ كلمة حزب في اللغة أصلا من حزبه الأمر أهمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال بالصلاة، حزبه أهمه. يطلق على النائبة من نوائب الدهر، نائبة الدهر تحدث لفلان مصيبة فنقول حزبه الأمر أو حزبه كذا. من هنا أصبح التحزب التجمع، وحزبه حزبه إذا حدثت للإنسان مصيبة اجتمع والتأم شمله وجمع فكره وجمع قوته لمواجهة النائبة. فكذلك الإخوان والأحباب والأصحاب إذا أهمتهم نائبة تجمعوا، تجمعوا وتحزموا، تحزموا أي اجتمعوا وتجمعوا لمواجهة النائبة. فهل تتخيل أيها المسلم أنك بتوليك لله ولرسوله وللمؤمنين أن تصبح مع الله في عز في جماعة؟ شيء فوق الخيال، تعجز العبارات عن توفية المعنى حقه. فلما قال الله تبارك وتعالى ذلك؟ فإن حزب الله، وجاء بهذا المظهر بدلا من قوله فإنهم، فإن حزب الله كأن هؤلاء أصبحوا حزب، حزب حزب الله، حزب الله على الحقيقة وليس بالشعارات. فكم من أحزاب تسمى حزب الله حزب الله حزب الله ليفرض حزب الله على الحقيقة، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينوه بذكر هؤلاء الذين تولوا الله ورسوله تشريفا لهم ورفعا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وتنويها بذكرهم، فهم حزب الله، جنوده هم الذين ينصرون الله، هم ناصروه وهم حزبه وهم جنوده وهم رجاله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وطالما وعد الله تبارك وتعالى بذلك فحزب الله هم الغالبون إلى أن تقوم الساعة. أيضا يفيد الكلام، وهذا التعبير يفيد أن هناك حزب آخر ضرور، ضرور طالما وجد حزب فلا بد ويوجد حزب مضاد، وإلا فلما وجد الحزب أصلا؟ يوجد الحزب حينما نرى الخطر الداهم فنتحذر لمواجهة الخطر، فطالما هناك حزب لله فلا بد أن يكون هناك حزب آخر ألا وهو حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاختر لنفسك أيها المسلم أي حزب تنضم إليه، اختر لنفسك هل تنضم إلى حزب الله أم تنضم إلى حزب الشيطان. إذا أردت الانضمام إلى حزب الله فاعلم أن للعضوية شروط، للعضوية شروط، هذه الشروط مذكورة في قوله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تلك شروط العضوية في حزب الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تلك شروط العضوية، هل اكتملت فيك؟ إذا اكتملت فأنت منهم، وإذا لم تتكامل فاسعى لاستكمال شروط العضوية، لأنه لا يوجد سوى حزبين فقط، حزبان فقط، حزب الله وحزب الشيطان، وحزب الله هم الغالبون وحزب الشيطان هم الخاسرون. واعلم أنك بين مخافتين، بين عادل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آدل قد بقي لا تدري ما الله قاض فيه. فخذ لنفسك من نفسك، خذ من شبابك لحرمك، خذ من غناك لفقرك، خذ من فراغك لشغلك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك، وسل الله تبارك وتعالى أن يتولاك وأن يجعلك من أوليائه. فلا زالت التحذيرات تتوالى، والمحذر بصير ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. التحذير تلو التحذير. وقديما كنا نسمع في طفولتنا من أمثال الآباء: عدوك عدو دينك، عدوك عدو دينك، من الأمثال التي كنا نسمعها في طفولتنا من أهل الخير وأهل البركة، أهل الزمان السالف الذين لم يعرفوا الغش والحقد، الذين لم يعرفوا الفسق والفجور، الذين لم يعرفوا المدنية والتطور، الذين عرفوا المساجد وعرفوا الأوراد وعرفوا المشايخ وعرفوا الطاعة. كان لهم نور وكانوا يفهمون كلام الله. ربنا تبارك وتعالى حذر وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وربطنا بين الآيات برباط منطقي: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وهدد من يتولاهم بأن مصيره مصيرهم وأنه منهم، كما هدد الجالسين مع المنافقين: إنكم إذا مثلهم. ثم بين سبحانه وتعالى الولاية الحق لمن هي: هي لله ولرسول الله وللمؤمنين. بين ربنا تبارك وتعالى أن الارتداد لا يضره، وإذا ارتد الناس جميعا أتى بغيرهم يحبهم ويحبونه. وبين أن من علامات الولاية أن يكون الإنسان ذليلا للمؤمنين عزيزا على الكافرين. تلك من علامات الولاية. الولاية أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم حذر وأنذر وبين. ها هو التحذير يأتي، تلو التحذير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هؤلاء الذين اتخذوا ديننا هزوا أي استهزاء ولعبا، هم يحتقرون ديننا، هم يعتقدوننا على الباطل، هم يتخذوننا مجالا للسخرية، نحن متأخرون في نظرهم، نحن رجعيون في فكرهم، هكذا يقولون. من هؤلاء؟ من الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا؟ يبين ربنا، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. من هنا للبيان وليست للتبعيد، للبيان. يبين من هؤلاء، من الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا؟ الذين أوتوا الكتاب من قبلنا والكفار، أي عبدة الأصنام، أي منكروا الألوهية، منكروا الألوهية. هؤلاء هم الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. فإذا كانوا قد اتخذوا ديننا هزوا ولعبا واحتقروا ديننا وعقيدتنا واستهزأوا بنا، هل يصح أن نتخذهم أولياء؟ هل يصح أن نستنصرهم؟ هل يصح أن نطلب منهم النصر والإعانة؟ هل ممكن؟ هل يحدث؟ هل هم جديرون بالولاية أم هم جديرون بالعداوة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نفس المعنى، نفس التوجيه، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الآيات واضحة، ومع ذلك هل ينقذ المسلمين المحاصرين في البرد الواقعين تحت التهديد والضرب بالسلاح، من اغتصبت نساؤهم وقتلت أولادهم، هل ينصرهم أو يعينهم أهل الكتاب؟ هل يوقن؟ هل تتوقعون ذلك؟ أنتم تقرؤون الأخبار وتتناقل وكالات الأنباء أخبار المسلمين في البصنة والهرسك، يرسلون إليهم معونات ترى أو يطعمونهم ما يشتهون قبل إعدامهم، كما يقال لمن حكم عليه بالإعدام، ماذا تشتهون؟ أين المسلمين؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وكأن اتخاذ هؤلاء أولياء ما يتفق مع تقوى الله، وكأن تقوى الله تمنع من ولاية هؤلاء، فمن والاهم فليس من التقوى في شيء. واتقوا الله، تأديب بعد الإنذار، بعد التحذير، بين لك ربك ونصح وبين. فإذا لم تنتصح فإليك التهديد، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده، إن كنتم مؤمنين حقا، فإياكم وموالاة هؤلاء.